الدرس العشرون من شرح الورقات. الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وبعد، أيها الفضلاء، فهذا هو الدرس العشرون من متن الورقات، خلاصات وثمرات. سبق أن تحدثنا أيها الفضلاء في الدروس 18 السابقة عن مقدمة واشتملت على مسائل 10، وعن تفصيل 5 محاور مهمة من محاور الورقات. وما زلنا مع المحور السادس الذي هو أكبر محور على الإطلاق، إنه أبواب أصول الفقه حسب الخريطة الجوينية هنا في الورقات، حيث تحدثنا عن مقدمة كمدخل إلى هذا المحور السادس، وقد اشتملت على 5 مسائل، وعن تفصيل الباب الأول من تلك الأبواب 18 بشقيه، الأمر والنهي، حيث اشتمل الأمر على 11 مسألة، بينما النهي اقتصر فيه رحمه الله على 2 مسألتين مهمتين، مع ذكر متعلقات بذلك في غاية الأهمية. والآن مع تفصيل الباب الثاني، العام والخاص، فهذان الشقان. قال المصنف رحمه الله إمام الحرمين في تفصيل هذا الشق الأول من الباب الثاني: وأما العام فهو ما عم شيئين فصاعدا، وألفاظه 4: الاسم المعرف بالألف واللام، واسم الجمع المعرف باللام، والأسماء المبهمة كمن في من يعقل، وما في ما لا يعقل، وأي في الجميع، وأين في المكان، ومتى في الزمان، وما في الاستفهام والجزاء، وفي نسخة والخبر بدل والجزاء، وغيره، ولا في النكرات. والعموم من صفات النطق، ولا يجوز دعوى العموم في غيره من الفعل وما يجري مجراه. انتهى المراد. قلت: وقد اشتملت هذه الفقرة على مسائل 3، أو قد اشتملت هذه الفقرات على مسائل 3. المسألة الأولى: ما مفهوم العام في الاصطلاح؟ المسألة الثانية: ما هي ألفاظ العام؟ الثالثة: هل العموم من صفات النطق وهو اللفظ، أم أنه يشمله ويشمل الأفعال، أفعال المصطفى عليه الصلاة والسلام التي يحكيها الرواة، والأقضية التي قضى بها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم التي يحكيها الرواة، كأن يقولوا قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم وما شابه ذلك. قال مصنف إمام الحرمين في تفصيل المسألة الأولى من هذه 3: وأما العام فهو ما عم شيئين فصاعدا. قلت: اعلم وفقني الله وإياك أن الأصوليين عنوا بموضوع دلالات الألفاظ أيما عناية، كما أشرنا إلى ذلك في الدرس 12. وحاصل ما يتعلق بالمقام هنا أن نقول: إن الأسماء منها ما يعم كالألفاظ الموضوعة للعموم عند المصنف رحمه الله هنا، وما في معناها ممن لم يذكرها، وقد تكفل الأصوليون بذكرها إطنابا وإسهابا. ومنها ما لا يعم أصلا أو يدل على العموم، لكن على طريق البدلية، وهو المطلق لا على الشمولية. وسيأتي بحول الله وقوته الفرق أو ذكر أهم الفروق بين المطلق وبين العام. وأما الأفعال فتعم في بعض صورها، كما إذا وقعت في سياق الشرط أو في سياق النفي، ومثله إذا وقعت في سياق النهي، فالنهي مثل النفي. وإلا فالمسألة من باب المطلقات لا العمومات، كما سنقرره بحوله وقوته في باب المطلق والمقيد. وأما الحروف ففيها تفصيل دقيق عميق من حيثيات مختلفة، تجد ذلك عند اللغويين والنحويين والبلاغيين والأصوليين. والحروف لا تعم كما النافية والزائدة وما أشبه ذلك وما شابه ذلك لكونهما أو لكونها من الحروف. وهناك حروف المباني وهناك حروف المعاني، وهناك فروق دقيقة بينهما، انظرها في كتب النحويات وغيرها، وانظر ما تركه لنا النحات والنحويون، وخاصة المدرستين العريقتين البصريين والكوفيين من ثروة هائلة لا تقدر بثمن. لكن المستفيد من هاتين المدرستين، وخاصة في هذا العصر في هذا الزمان، أصبح عزيزا لأسباب قد لا تخفى عليك. هذا وقد ذكرت خلاصة وعصارة على المفتاح تتعلق بدلالة الألفاظ عند الأصوليين، انظرها في الدرس 13. عود على بدء العام في اللغة الشامل. قال العبادي: ولفظ العام في الأصل فاعل بمعنى الشامل، وأما في الاصطلاح فقال المصنف رحمه الله: وأما العام. قلت: وأل في العام هنا للعهد الذكري الذي تقدم في قوله في معرض ذكر الأبواب 18 إجمالا، حيث قال هناك كما تقدم: والعام والخاص والمطلق والمقيد. والآن ذكره رحمه الله في معرض التفصيل، لذلك قال: وأما العام إلى آخره. فهو ما قلت وما هذه في التعريف منزلة على اللفظ، أي لفظ ما أي لفظ، والقرينة الدالة على أنها منزلة على اللفظ أو على لفظ قوله الآتي: والعموم من صفات النطق أي المنطوق به وهو اللفظ، عم شيئين أي شمله وتناوله دفعة واحدة. فقوله رحمه الله: ما أي لفظ، ما أي لفظ جنس في التعريف تشمل ما يراد تعريفه وما لا يراد تعريفه احترازا من الأفعال والأقضية. وقوله عم شيئين فصاعدا جنس يشتمل على المثنى كرجلين وأسماء العدد كثلاثة وأربعة وهكذا، كما قال الشارح الحطاب رحمه الله. وعليه فمعنى قوله ما عم شيئين فصاعدا أي فذهب المدلول صاعدا، فهو حال حذف عاملها وصاحبها كما في العبادي فصاعدا، أي دفعة واحدة احترازا من العلم كزيد مثلا، ومن النكرة في سياق الإثبات كرجل، فلا يدخلان في العموم أبدا مفردة كانت أو مثناه. نعم النكرة في سياق الإثبات قد تدخل في باب المطلقات لا في باب العمومات، كقوله تعالى: فتحرير رقبة مؤمنة، فتعم الرقبة أي رقبة مؤمنة وغير مؤمنة، لكن ليس دفعة واحدة كما هو الحال في العام، وإنما هو على سبيل البدلية، فإذا صدقت على هذه لا تصدق على ذاك أو تلك، والعكس هو الصحيح. فالعموم إذن عمومه شمولي استغراقي يستغرق كل ما يصلح له دفعة واحدة على الشمولية لا البدلية، وبهذا يفرق بين العموم أو بين العام والمطلق، وسيأتي المزيد بحول الله. كما يخرج بقولنا دفعة واحدة المشترك، وقوله فصاعدا احترازا من المثنى النكرة في سياق الإثبات، فإنه لا يصدق عليه كما قال الإمام العضد في شرحه على مختصر السول، فإنه لا يصدق عليه أنه يدل على معنيين فصاعدا، إذ لا يصلح لما فوق الاثنين، انتهى من العبادي. قال الشارح الإمام الحطاب رحمه الله عقب قوله فصاعدا مضيفا قيدا مهمة أي من غير حصر، ثم قال: وقولنا من غير حصر فصل مخرج للمثنى وللأسماء ولأسماء العدد، فإنها تتناول شيئين فصاعدة إلا أنها تنتهي إلى غاية محصورة، انتهى. قال الشارح الحطاب رحمه الله: وهو أي العام مأخوذ، أي العام مأخوذ من قوله أي قول القائل، كما قال الإمام العبادي: عممت زيدا وعمرا بالعطاء، وعممت جميع الناس بالعطاء أي شملتهم، ففي العام شمول استغراقي، انتهى. قلت أفاد الشارح الإمام الحطاب رحمه الله وتبع الإمام المحلي، وهكذا قرره الإمام العبادي أن العام مأخوذ وهذا أولى من التعبير بالاشتقاق، فهو مأخوذ لا مشتق، لأن الأخذ أعم من الاشتقاق من الشمولية والاستغراقية دفعة واحدة لا على سبيل البدلية. فهذا هو المقصود من بيان هذا الأصل والنقل اللغوي الاشتقاقي الأخذي. لذلك قال الشراح ففي العام شمول. والحاصل أن الإمام الشيرازي رحمه الله ذكر هذا التعريف الذي ذكره إمام الحرمين هنا في الورقات، ما عم شيئين فصاعدا، ثم قال الإمام الشيرازي والصحيح أن نقول كل لفظ يتناول شيئين فصاعدا تناولا واحدا لا مزية لأحدهما على الآخر، انتهى. قلت وبنحو ذلك عرفه الإمام الجويني لكن في البرهان وأبو يعلى والرازي والشيرازي والغزالي والآمدي نحو هذا وللغزالي والآمدي نحو هذا التعريف. وعرفه الإمام الرازي بأنه اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له بحسب وضع واحد، واختاره الإمام البيضاوي. وقال الإمام ابن السبكي في جمع الجوامع لفظ يستغرق الصالح له من غير حصر، انتهى. هكذا عرفه الإمام صاحب جمع الجوامع. وعرفه الإمام الشوكاني في الإرشاد بقوله العام هو اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له بحسب وضع واحد دفعة، انتهى. والآن مع تفصيل المسألة الثانية، ما هي ألفاظه بناء على أن للعام صياغا كما هو مذهب الجمهور، خلافا لمن شذ. قال رحمه الله وهو يسرد بعض صيغ العموم الموضوعة له تمثيلا لا حصر، وألفاظه أي العموم المفهوم من العام، أو الضمير يعود على العام أي وألفاظ العام، غاية ما فيه أن الإضافة بيانية كما أفاده الإمام الضمياطي. وانظر بعض الإرادات والاعتراضات على هذا عند الإمام العبادي رحم الله الجميع في الشرح الكبير. أولا الاسم المعرف بالألف واللام، وهذه هي الصيغة الأولى. الاسم المعرف بالألف واللام أي الاسم الواحد وهو المفرد، والمقصود بالألف واللام الاستغراقية كما هو مذهب أهل العربية وهو مذهب جمهور الأصوليين، لا العهدية. فأل الاستغراقية لجميع الأفراد أو لاستغراق صفات الأفراد، فهذان شقان أو قسمان أو نوعان. نحو خالد الرجل أي الجامع لصفات الرجال المحمودة، ومن هذا الباب ذلك الكتاب أي الكامل في الهداية لصفات جميع الكتب المنزلة والمنزلة. فأل الاستغراقية إذن مدخولها عام، وعلامتها صحة وقوع كل موقعها وصحة الاستثناء منها، بخلاف الجنسية التي يشار بها إلى الحقيقة من حيث هي من غير نظر إلى الأفراد، فهي للجنس كالرجل، كقولك الرجل خير من المرأة، فتعم عند فخر الإسلام. أما الجمهور فلهم وجهة أخرى كما ذكرنا. ولا شك أن كل أقوى صيغ العموم، فتقول في مثل قوله تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر كل فرد من أفراد الإنسان وعليه، ففيها عموم وشمول بدليل الاستثناء الذي هو معيار العموم عند الأصوليين. وطبعا هذا بناء على أن الاستثناء في الآية الكريمة استثناء متصل، وإلا فهناك وجهة أخرى في معنى الآية الكريمة انظرها عند المعربين والمفسرين، فيصح اعتبار الاستثناء في الآية الكريمة ونحوها متصلا ومنقطعا، والأول أولى. ومثل الآية الكريمة وخلق الإنسان ضعيفا، أي كل فرد من أفراد الإنسان خلق ضعيفا. قلت ويعبر عما ذكره المصنف رحمه الله بقوله: الاسم المعرف بالألف واللام باسم الجنس، باسم الجنس. والأمثلة بالعشرات والمئات في القرآن والسنة وفي كلام العرب، كقوله تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا، الزانية والزاني، والسارق والسارقة، الآيات. ووجه الاستدلال بهذه النصوص ظاهر، ظاهر، فتشمل كل أنواع فيتشمل كل أنواع البيوع الحلال وجميع الزنات والزانيات وكل السارقين والسارقات. والدليل الاسم المعرف باللام. وأما العهدية فلا تفيد العموم أبدا إذا كان المعهود خاصة، كقوله تعالى فعصى فرعون الرسول، بعد قوله: كما أرسلنا إلى فرعون رسولا. والنكرة إذا أعيدت معرفة فهي عينها. وهكذا قوله تعالى: كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة. فالنكرة أعيدت أيضا معرفة. وأما إذا كان المعهود عاما لا خاصا فتفيد العموم، كقوله تعالى من سورة صاد: إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين، فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين، فسجد الملائكة كلهم أجمعون. فالملائكة إذن في الآيتين أو في الآية الكريمة يشمل ويعم جميع الملائكة، سواء في اللفظ الأول أو في اللفظ الثاني. هذا وهناك العهد الذهني والعهد الحضوري كما هو مقرر في النحويات. النوع الثاني من صيغ العموم اسم الجمع المعرف باللام، نحو: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، فيشمل جميع المؤمنين من الإنس والجان، من الإناث والذكور والذكران، إن المسلمين والمسلمات، فيشمل جميع المسلمين. لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء، كل منهما معرف بأل الجنسية الدالة على العموم. والله يحب المحسنين، فيشمل كل فرد من أفراد المحسنين. فلا تطع المكذبين، والأمثلة لا تخفى عليك، فهي كثيرة جدا، والأمثلة لا تخفى عليك بالعد، وإنما تحصر بالحد. فالأمثلة لا تخفى عليك بالعد وإنما تحصر بالحد، فاحفظ الحد ليسهل عليك العد. نعم، ينبغي فهم قول المصنف رحمه الله: واسم الجمع المعرف باللام بشمولية، حتى يشمل الجمع الذي له مفرد من لفظه، كما مثلنا مذكرا سالما كان كالمسلمين، أو مكسرا كالأبرار، من قوله تعالى: إن الأبرار لفي نعيم، جمع بر. والأطفال من قوله تعالى: وإذا بلغ الأطفال. هكذا. واسم الجمع الذي ليس له مفرد من لفظه، نحو: الحمد لله رب العالمين، فهو اسم جمع. ونحو: الرجال قوامون على النساء، فالنساء لا مفرد له من لفظه بل من معناه، ويعم أيضا لأنه اسم جمع، ويعم اسم الجنس الجمعي، نحو: التمر قوت، فهو اسم جنس جمعي. واسم الجنس الجمعي هو ما يدل على أكثر من اثنين ويفرق بينه وبين مفرده بالتاء أو بالياء، بالتاء كقوله تعالى: إن البقرة تشابه علينا، فالبقر اسم جنس جمعي مفرده بقرة، كالتمر مفرده تمرة، أو بالياء كقوله تعالى: ألف لام ميم غلبت الروم، فالروم اسم جنس جمعي ومفرده رومي لا روماني. النوع الثالث من صيغ العموم عند المصنف إمام الحرمين رحمه الله هنا في الورقات: الأسماء المبهمة، ومنها أسماء الموصولة كالذي والتي وفروعهما، وإن لم يتطرق إلى ذلك المصنف رحمه الله نظرا للاختصار ويكفي ما مثل به رحمه الله. قال رحمه الله: والأسماء المبهمة كمن في من يعقل، كمن في من يعقل، شرطية كانت كقوله تعالى: من يعمل سوءا يجز به، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، أو موصولة كقوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع، فهي موصولة، ولله يسجد من في السماوات والأرض، أو استفهامية كقوله تعالى: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه، من هنا استفهامية، قالوا: من بعثنا من مرقدنا، فهي أيضا استفهامية، وما في ما لا يعقل، سواء كانت شرطية وما تفعل من خير يعلمه كقوله تعالى: وما تفعل من خير يعلمه الله، أو استفهامية كقوله: وما تلك بيمينك يا موسى، وكقوله: ماذا أجبتم المرسلين، وكقوله: ما خطبكم أيها المرسلون، أو موصولة كقوله: لله ما في السماوات وما في الأرض، وما في الأرض من سورة البقرة، وكقوله: وما عند الله خير للأبرار، وكقوله: ما عندكم ينفد، فهي موصولة في هاته، وأي في الجميع، يعني ويقصد بذلك رحمه الله في من يعقل وفي ما لا يعقل مطلقا. كانت شرطية كقوله تعالى: أي ملجلين قضيت فلا عدوان علي، وهنا لغير العاقل، أو استفهامية كقوله تعالى: لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا، وهنا للعاقل، ومثله: أيكم زادته هذه إيمانا، فهي أيضا للعاقل، أو موصولة كقوله تعالى: ثم لننزعن من كل شيعة أيهم الآية، وهنا للعاقل أيضا، فأي في هذه الأمثلة تعم لا لذاتها، وإنما بسبب ما وردت فيه من سياق وسباق وإضافة، وأين في المكان استفهامية كانت كقوله تعالى: فأين تذهبون، فهي هنا في الآية الكريمة استفهامية عن المكان، مثله قوله تعالى: أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم، أو شرطية كقوله تعالى: أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة، أينما تكونوا ياتي بكم الله جميعا، ومتى في الزمان، أي تأتي للسؤال عن الزمان، استفهامية كانت كقوله تعالى: متى نصر الله، متى هذا الوعد إن كنتم صادقين، أو شرطية كقولك: متى شئت جئتك، وما في الاستفهام والجزاء أي الشرط وغيره، وقد تقدم مثالهما، ولا فرق بين أن تكون غير زمانية كقولك: ما عندك، هذه غير زمانية، أو زمانية كقوله تعالى: فما استقاموا لكم، أي مدة استقامتهم لكم، كما عند الإمام الدمياطي رحمه الله، وفي بعض النسخ كما أسلفنا والخبر بدل والجزاء، نحو: علمت ما علمت، علمت بتاء المتكلم كما قال الإمام الحطاب، ما علمت بتاء الخطاب كما قال الإمام الحطاب، جوابا لمن قال: ما علمت، ما علمت، ما علمت، وقوله وغيره أي غير ما ذكر كالخبر على النسخة الأولى والجزاء على النسخة الثانية، فهذه جزئيات ستة داخلة تحت النوع الثالث من صيغ العموم عند المصنف رحمه الله، والأسماء المبهمة، وهي: كمن في من يعقل، وما في ما لا يعقل، وأي في الجميع، وأين في المكان، ومتى في الزمان، وما في الاستفهام. قلت: ولا تنسى الذي والتي وما شابههما، فإن ذلك من العمومات كما لا يخفى. النوع الرابع من صيغ العموم: لا في النكرات. قال رحمه الله: ولا في النكرات. قلت: ويعني رحمه الله بقوله هذا ولا في النكرات أن النكرة إذا وقعت في سياق النفي بلا ونحوها كلم ولن وليس وهكذا وشبهه كالنهي نحو لا تضرب زيدا، والاستفهام الإنكاري هل تعلم له سمية، هل من خالق غير الله، هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا، لكن إن بنيت النكرة معها على الفتح نحو لا رجل في الدار، لا رجل في الدار بفتح رجل بلا تنوين، فهي نص في العموم لا ظاهر فيه، فهي نص قطعي لأن العموم ظاهر في أفراده، لكن هنا نص قطعي بلا نزاع، لا لأنها بنيت على الفتح لا رجل في الدار، لا لا لا رجل في الدار، فهي نص في العموم لا ظاهر فيه، أو جرت بمن نحو لا من رجل في الدار، فهي قطعية فيه وليست ظاهرة فقط، وإن لم تبنى فهي ظاهرة، وإن لم تبنى على الفتح فهي ظاهرة في العموم لا نص فيه، نحو لا رجل في الدار، فيحتمل أو يحتمل نفي الجنس بتمامه، ويحتمل نفي الواحد. انتهى من الإمام الحطابي مع الدمياطي بشيء من التصرف والإيضاح. وانظر إمام العبادية في الشرح الكبير، فقد أطال النفس في المسألة. وفي القرآن الكريم أيضا، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وفي سياق النهي، فلا تدعوا مع الله أحدا. وفي سياق الشرط، وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. قلت ومثل النكرة في سياق النفي، النكرة في سياق الشرط كقوله تعالى وإن أحد من المشركين استجارك، وإن أحد من المشركين، وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. ثم اعلم أن المصنف رحمه الله لم يقصد بقوله وألفاظه أربعة، لم يقصد بذلك الحصر والقصر، وإنما قصد ضرب الأمثلة فقط، فلم ينص رحمه الله على كل التي هي أقوى صيغ العموم. كل نفس ذائقة الموت فتعم كل نفس، كل من عليها فان فتعم كل من على هذه الأرض، كل شيء هالك إلا وجهه، فتعم كل فرد من أفراد المخلوقات ولو كانت سماء وأرضا، كل حزب بما لديهم فرحون، إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا، ومثله جميع وسائر، وهكذا. فهذه أدوات وألفاظ نص عليها الأصوليون وقررها قبلهم اللغويون والنحويون، ولا على الجمع المعرف بالإضافة. يوصيكم الله في أولادكم خذ من أموالهم، لم ينص على هذا رحمه الله، ولم ينص على أيضا على المفرد المعرف بالإضافة، فليحذر الذين يخالفون عن أمره، أي كل أمره، وإن تعدوا نعمة الله، أي جميع نعم الله، إلى آخر ما يتعلق بالعموم اللغوي والشرعي والعرفي كما هو مسطر ومسطور في كتب الأصول. وانظر مفتاح الوصول الإمام الشريف التلمساني، ففيه خريطة منضبطة مضطردة لما نحن فيه. ولتحقيق ما ذكرناه عليك بالنحويات، ففيها ما تطلب من الزاد، وأما ما ذكرناه فيتعلق بالمقام الأصولي ليس إلا. وبهذا تعلم أن علم أصول الفقه ليس وسيلة فقط، بل هو من المقاصد، لأنها حاضرة، لأن القواعد الأصولية أو لأن أصول الفقه حاضر مع جميع الفنون والعلوم في التفسير والفقه والمقاصد، بل القواعد الأصولية مبنية على ما قررها اللغويون والنحويون والبيانيون إلى آخره، تنبه رعاك الله. والآن مع تفصيل المسألة الثالثة، هل العموم من صفات النطق وهو اللفظ، أم أنه يشمله ويشمل الأفعال والأقضية؟ قال رحمه الله في تفصيل هذه المسألة الثالثة والأخيرة من هذا الشق الأول وهو العام، والعموم من صفات النطق. أقول النطق مصدر نطق، ينطق نطقا، فهو مصدر، والمقصود به اسم المفعول، أي المنطوق به، أي المتكلم به، فهو منطوق به لاشتماله على الحروف والأصوات، وعليه فالعموم من صفات الألفاظ احترازا من الأفعال والأقضية، أفعال المصطفى عليه الصلاة والسلام والأقضية، الأفعال التي يحكيها الرواة والأقضية التي يحكيها الرواة، كما ذكرنا تقريرا، كما ذكرناه مقررا، كما ذكرنا تقريرا لما ذكره المصنف رحمه الله مختارا له، وهو مذهب الجمهور. فالعموم لا يستفاد إلا من الألفاظ المنطوق والمتكلم بها، وإلا فليس من العموم. وعليه فالمعنى لا يوصف بالعموم لا حقيقة ولا مجازا، وهذا مذهب، أو يوصف به مجازا لا حقيقة كاللفظ، وهو مذهب ثاني، فهذا مذهب ثاني، أو يوصف به حقيقة كاللفظ، واختاره الإمام العضد كابن الحاجب، وهذا مذهب ثالث، أو أنه يوصف به حقيقة المعنى الذهني لا الخارجي، وهذا هو المذهب الرابع والأخير. انتهى من الإمام العبادي من الشرح الكبير بنوع من التصرف والإيضاح. قلت: فهذه مذاهب أربعة في المسألة كما رأيت، انظرها. فهذه مذاهب أربعة في المسألة كما رأيت، انظرها في كتب أهل الأصول. والجمهور على أن العموم في المعنى مجاز، كما حكاه الإمام الشيرازي والآمدي. نعم، كون العموم في اللفظ حقيقة متفق عليه، وتمشي مع القول بأنه منوط باللفظ، أي أنه من عوارض الألفاظ، كما هو مذهب الجمهور، فإنه لا يجوز وصف الأفعال ونحوها بالعموم. وهكذا، وهذا ما عناه المصنف إمام الحرمين هنا بقوله: ولا يجوز دعوى العموم في غيره من الفعل وما يجري مجراه. والذي يجري مجراه هو الأقضية، أقضية المصطفى عليه الصلاة والسلام. قلت: يعني المصنف رحمه الله بذلك أن العموم مقصور على الألفاظ، وأما الأفعال والأقضية فلا تعم. فقد ثبت في الصحيحين وغيرهما أن صحابة سيدنا رسول الله حكوا جمعه صلى الله عليه وسلم في السفر، فهل هذا يعم كل سفر طويلا كان أو قصيرا؟ لا أبدا، إنما يقع على واحد منهما، لأن الأفعال لا تعم. وهكذا قوله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير خوف ولا سفر، من غير خوف ولا مطر، أراد أن لا يحرج أمته لئلا تحرج أمتي روايات. فهل يعم الصلوات ظهرا وعصرا ومغربا وعشاء، أم يقع على الظهر والعصر فقط، أو على العشاءين فقط؟ وهكذا ما صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه صلى داخل الكعبة، فهل يعم الفريضة والنافلة؟ هذا غير ممكن، بحيث يكون قد صلى هذه الصلاة فرضا ونفلا في وقت واحد، أو يقع على واحد منهما، هذا هو الظاهر. وهكذا ما صح عنه صلى الله عليه وسلم بشواهد متعددة أنه صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة للجار، فهل يعم كل جار، أم يقع على جار معين لخصوصية ما؟ هذا من حيث الشاهد الأصولي. وأما من حيث تحرير النزاع الفقهي، فمحله الفقهيات وأحاديث الأحكام. نماذج توضيحية تتعلق بالعموم في ختام هذا الدرس العشرين. فقوله تعالى: لا ريب فيه، يعم أي ريب قليلا كان أو كثيرا، والدليل النكرة في سياق النفي تعم. وقوله تعالى: فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، يعم أي رفث وفسوق وجدال لنفس القاعدة. وقوله تعالى وقوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، يعم كل صلاة كانت فردية كالصلوات الخمس، أو نفلية كسائر النوافل، كانت عينية كالصلوات الخمس، أو كفائية كالجنازة. والدليل النكرة في سياق النفي تعم. وأيضا فيه عموم آخر، ويتمثل في من الموصولة التي هي من ألفاظ العمومات كما تقدم. وعليه فتصدق على الإمام والمأموم والمستخلف والفذ والمسبوق من الرجال والنساء. وقوله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام من أخر، عامة تصدق على الرجال والنساء. والدليل من الشرطية التي هي من ألفاظ العموم، كما أن فيها عموما آخر في قوله تعالى مريضة، الذي هو نكرة في سياق الشرط، فتعم أو فيعم أي مريض كان، رجلا كان أو امرأة، عالما كان أو جاهلا، صالحا كان أو طالحا، إلى آخره. وقوله تعالى: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. عامة يصدق أو تصدق على جميع طعامنا، يصدق على جميع طعامنا أي ذبائحنا، وعلى رأس ذلك أضحيتنا ونسكنا وعقيقتنا، فهي حل لأهل الكتاب. والدليل المفرد المعرف بالإضافة، فطعامكم من الآية الكريمة جمع معرف بالإضافة، حيث أضيف طعام الذي هو نكرة في الآية الكريمة إلى المعرفة وهو الكاف، فيفيد العموم والاستغراق والشمول، فيشمل ما ذكرناه من جزئيات وغيرها. وقوله تعالى وأحل لكم ما وراء بعد أن قال حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم، عامة تشمل كل ما وراء ذلك، لكن مع مراعاة مفهوم وراء في المفهوم القرآني واللغوي. والدليل ما الموصولة، ما الموصولة؟ وقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة، فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض، فالصلاة لا تعم، فالصلاة لا تعم أي صلاة كانت، بل هي مقصورة فيهما على صلاة الجمعة فقط. وقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة، ثم قال فإذا قضيت الصلاة، هكذا، فالصلاة لا تعم أي صلاة كانت، بل هي مقصورة فيهما على صلاة الجمعة فقط، لأن أل للعهد، وقد تقرر أنها لا تعم إذا كان المعهود خاصة، وهنا المعهود خاص. وقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم، ما عام في كل ما يكسبه الإنسان، وعلى رأس ذلك التجارة وعروض التجارة، والدليل ما من ما كسبتم. وهذا ما فهمه الإمام البخاري وبوب له رحمه الله في صحيحه، فهي تفيد العموم والاستغراق. وبها تمسك الأئمة الأربعة على وجوب الزكاة في عروض التجارة، وهو إجماع، كما حكاه الإمام ابن المنذر وابن تيمية والإمام الخطابي والحافظ بن عبد البر وهكذا، خلافا لمن شذ كابن حزم ومن قلده في هذا الشذوذ، بل هو أول من أحدث بلبلة في عروض التجارة. ومما أخرجنا لكم من الأرض تمسك الحنفية بها في إخراج الزكاة من كل ما أخرجته الأرض من الفواكه والخضروات، ونصره الإمام ابن العربي المعافري الإشبيلي في أحكام القرآن، نصر مذهب أبي حنيفة رحمه الله في هذه الجزئية. والدليل ما مما، فاستدلال الحنفية من حيث التمسك بالعموم صحيح، ولكن من حيث عدم اعتبار النصاب لم يسلم لهم من طرف الجمهور، نظرا لمخصصات وقرائن معتبرة. والذي يهمنا الآن ليس المخصصات، وإنما بيان الاستدلال بالنصوص انطلاقا من أدوات وألفاظ العموم كما سطرها الإمام الجويني هنا في الورقات. وقوله صلى الله عليه وسلم أدوا زكاة أموالكم يعم كل مال، والدليل الجمع المعرف بالإضافة. وقوله تعالى ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، عام في كل أنواع المباشرة، لأن النكرة في سياق النفي تعم، وهنا الفعل يؤول بالنكرة فيصير المعنى ولا تجوز أي مباشرة لهن أو كذا. وقوله تعالى وأنتم عاكفون في المساجد، في المساجد عام في كل مسجد، وعلى رأس ذلك المساجد الثلاث التي لا تشد الرحال إلا إليها، وما في معناها عملا بالعموم المستفاد من اسم الجمع المعرف باللام، خلافا لمن شذ مستندا إلى حديث ضعيف لا يقاوم هذا النص الصحيح الصريح. وهكذا إلا ما ورد دليل خاص متصلا كان أو منفصلا فيعمل به كما سيأتي بحول الله وقوته في الشق الثاني الخاص. ولضيق الوقت سأكتفي بهذه النماذج الحية المتفرقة في أبواب مختلفة قصد البناء والتنزيل بعد مرحلة التقعيد والتأصيل. وبما ذكرناه أيها الأبرار ينتهي الكلام على الشق الأول العام من الباب الثاني العام والخاص من الأبواب الأصولية الجوينية هنا في الورقات. وبه انتهى الدرس العشرون، وإلى الدرس الواحد والعشرين نترككم في رعاية الله. هذا والله أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وسجل بتاريخ 11/10/2018 ميلادية، 21 من شهر الله المحرم 1440 هجرية، إلى مجموعة شرح المتون الصغرى الناصري محمد. والسلام عليكم ورحمة الله.